إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الكرام، لا بد أن يكون لكل إنسان هدف غاية، كأن من يسير بغير هدف وبغير غاية سعيه في ضلال، لا يعرف إلى أين يسير. وبعد تحديد الهدف والغاية، لا بد من الوسيلة الموصلة لهذا الهدف، ثم لا بد أن ينظر الإنسان فيما يساعده وفي من يساعده للوصول إلى هدفه، وكذلك في من يعوقه، في المعوقات التي يمكن أن تحول بينه وتعيقه عن الوصول إلى هذا الهدف. هذه قواعد لا بد منها لتحديد المسار والوصول إلى ما يريده الإنسان ويتمناه. والسؤال: ما أعظم هدف يمكن أن يكون؟ ما هو أعظم هدف يجب أن يسعى إليه الإنسان؟ وسؤال ثاني: من الأقدر على تحديد الأعظم؟ من الذي يستطيع أن يقول هذا أعظم هدف وهذا أحسن غاية؟ هل هناك أعظم وأعلم من الرب الإله سبحانه وتعالى؟ لا أعظم من الله ولا أعلم منه سبحانه وتعالى. فإذا قال إن هذا هو أعظم هدف وهو أفضل غاية، لا بد أن يكون الأمر كذلك. وأما إذا قال غير الله غير ذلك، فلا بد أن يكون هذا نقص وعن جهل، لأنه ليس كالله سبحانه وتعالى، لا أعلم من الله ولا أعظم منه ولا أجل منه سبحانه وتعالى. الله ندبنا إلى أعظم غاية وبين أن هذه الغاية هي الفوز المبين والفوز العظيم. قال جل وعلا: قل إني أخاف إن عصيت عذاب يوم عظيم. هذا أمر الله لرسوله، وهذا أعظم إنسان أحبه الله تبارك وتعالى وارتضاه واصطفاه وأعلى منزلته عن العالمين. قال: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحم، وذلك الفوز المبين. هذا كلام الله لرسوله، الشخص الذي اختاره الله تبارك وتعالى من جملة البشر ليصطفيه ويعلي منزلته فوق الجميع ويجعله سيد ولد آدم. قال: قل للناس، هذا بين الناس، هذه غاية. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ، يعني هذا العذاب إذا صرف عن إنسان في هذا اليوم فقد رحمه الله، وذلك الفوز المبين. وذلك هذه النجاة من النار هو الفوز المبين. الفوز المبين حصول أعظم الأهداف والغايات. وقال أيضا جل وعلا: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال جل وعلا نادبا عباده جميعا إلى هذه الغاية، فقال: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. دار السلام الدار السالمة من كل شر، فهي سلام كلها، ليس فيها حروب ولا خصومات ولا إحن ولا بغضاء، لا تباغض بين اثنين، ولا سباب ولا شتائم، ثم لا أمراض ولا أسقام ولا مشاغل ولا هموم ولا غموم، سالمة من كل نقص، وهي سلام أبد. والله يدعو إلى دار السلام، ودار السلام هي الجنة. ولا شك أن ما أخبر الله تبارك وتعالى به عن الجنة لأنها أولا دار عدل مستقرة، أهلها لا يرحلون، لا يرحلون بأي نوع من الرحيل، لا سفر ولا خروج منها، ويحبونها حبا عظيما، ولا يبغون عنها حولا. ثم أهلها منعمون نعيم لا ينقطع، هذا رزقنا ما له من نفاد، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، لا هي مقطوعة عنهم، تأتي صيفا ولا تأتي شتاء أو العكس، وكذلك ليست ممنوعة بأسوار وبحراس، لا، مبذولة، وذللت خطوفها تذليلا. وفيها بعد ذلك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وأهلها لا يبتئسون، ما في بؤس بأي نوع من البؤس، وإتحافهم كل شيء، إتحاف بكل ما يتخيله العقل وما لا يتخيله، ملابس لا تبلى، وحليها دائمة، وملك عظيم، و سرور بالغ، امتاع للنظر، امتاع للحس، امتاع للشم. رائحة الجنة، يقول النبي صلى الله وسلامه عليه: وإنها لتوجد على مسيرة كذا وكذا، جاء في الحديث 100 سنة، مسيرة 100 عام تشم. فلا شك أن دار بهذا الوصف لا مثيل لها، لا مثيل لمن يعيش حياة على هذا النحو. ثم قبل ذلك ينجو من عذاب عظيم جدا. الله يقول: وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها. وترى كل أمة من الأمم التي خلقها الله تبارك وتعالى وأوجدها في هذه الأرض جاثية على الركب، حالة الذليل، كل أمة تدعى إلى كتابها. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. هذا كتابنا، كتاب أعمال كل إنسان، ينطق عليكم بالحق، اللي فعلتموه موجود، إنا كنا نستنسخ، النسخ الكتاب، ما كنتم تعملون. ثم بين الله تبارك وتعالى عاقبة كل هذه الأمم الجاثية يوم القيامة. وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها، اليوم تجزون ما كنتم تعملون. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته، ذلك هو الفوز المبين. وهذا الشهد، فهؤلاء أهل الإيمان يدخلهم ربهم في رحمته نجاة من النار ودخولا لهذه الجنة. ثم قال الله معقبا على ذلك: ذلك هو الفوز المبين. هذا الذي ما في فوز ونتيجة وحصول أمل وغاية أكبر من هذا. ثم قال جل وعلا: وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، أصحاب النار الملازمون لها الباقون. وشتاه بين مصير هؤلاء ومصير هؤلاء. لو نظرنا فيما يضع الناس من أهداف وغايات ممن لا يعرفون هذه الغاية، فنجد أهداف، انظر من حولك، بيت في هذه الدنيا، زوجة جميلة، كل عنده أولاد، جاله بنات ما عنده ذكور، يتمنى أن يأتيه ولد بأي طريق، عنده مليون يريد أن يكون هذا المليون 2 مليون، يخطط لهذا، عنده 100 مليون يقوم بدراسات وعمل وجهد كيف يجعل هذه 200 مليون 100 مليون 200 مليون، أو يضاعف هذا. وإذا رجل عنده شركات وعنده قدرة يقوم يضع ناس من أهل الدراسات وأهل كذا لوضع مخططات كيف يطور هذا العمل ليصبح أكبر من هذا في المستقبل، ويضع همه وجهده. طبعا هذا يصبح غاية، هذا الهدف، الهدف هو هذا، والتخطيط والعمل بعد ذلك يكون للوصول إلى هذا الهدف. إذا نظرت في أعمال الناس وفي تفكيرهم تجد أنها تنحصر في هذا الأمر، وكلهم بحسبه. لك الرجل فقير بدي يغتني، بدي يبني له عشة، بدي يبني له كذا، بدي يكون له سكن، بدي يكون له أولاد، بدي يكون له كذا. وهذه هي نهاية ما يفكر فيه، وكل إنسان يفكر في هذه الدنيا على هذا النحو. إنسان يفكر إنه خلاص الآن وصل 40 50 سنة 60 سنة، كيف سيخطط كل تخطيطه في الفترة التي يتقاعد فيها، أي مكان سيتقاعد، حيتقاعد في ميامي ولا حيتقاعد في المكان هذا، هذا مكان تمام يعيش فيه بقية عمره علشان يرتاح. وقد يكون إنسان هدفه في النهاية أن يكون جنازة جيدة، يكون جنازة وناس وهذه، ويخطط لجنازة دون الآن. فإذا نظرت في أحوال الناس ممن عموا عن هذا الهدف الرباني الإلهي الذي أخبر عنه الرب، تجد أن أمورهم محصورة في مثل هذه الأهداف. وإذا وضعت مقارنة بين هذا وذاك تجد وين شتان، أمر بعيد. وتجد أن الرب سبحانه وتعالى بيّن أن هذا الذي جعل همه ومنتهى أمله وهدفه في الحياة هو أن يعيش هذه الحياة، هذا من أتفه الناس ومن أحقرهم، وقد نسي المهمة الكبرى العظمى التي خلق من أجلها ووجد في هذه الأرض من أجلها، وغاب عن السعادة الحقيقية والحياة الحقيقية والنعيم الحقيقي، ولم يسعى في نجاة نفسه من النار. قال جل وعلا إن سعيكم لشتى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وما يغني عنه ماله إذا تردى. سؤال يراد به الإنكار وتسخيف وتهجين هذا الأمر، وما يغني عنه ماله إذا تردى، ماذا يفيده المال الذي جمعه إذا تردى، يعني ألقي في النار، ايش يفيده هذا؟ ألا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين، هذا هو الخسران العظيم. إذا لا مقارنة بين من جعل هدفه وهمه هذا الفوز المبين الذي أخبر الله تبارك وتعالى فيه أن ينجيه الله من النار ويدخله الجنة، وبين أهل الدنيا الذين جعلوا أهدافهم هذه الأهداف القريبة الدنيوية الدانية ونسوا بعد ذلك الهدف الأعظم. طيب كيف من وضع هدفه، هدف الرب تبارك وتعالى الذي ندب الله إليه وقال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، وسارعوا يعني سابق إخوانك في هذا المضمار، هذا المضمار للسبب، والأمر جد، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، ثم بين الله تبارك وتعالى بعد ذلك سبيل. إن عرفت الهدف الذي ستسعى إليه، طيب ما السبيل الموصل إليه؟ قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. لا بد من ابتغاء الوسيلة، لأن تمني حصول الهدف دون أن تتخذ الوسيلة التي توصلك إلى هذا الهدف، يبقى هذا فعل العاجز، فعل العاجز، العاجز الذي يتمنى الشيء ولكن لا يسعى إليه. الشيء ما يسعى لك، لم يسعى لك يعني هذا الهدف، بل جعلت لك هدف لا بد أن تسعى إليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. ثم وضع الله مقارنة بين هدف أهل يعني أهل الله تبارك وتعالى الإيمان وأولئك، قال: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منه ولهم عذاب أليم، يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. عذاب لا يرحم، مقيم لا يرحم. فشتان بين هؤلاء وبين هؤلاء، ابتغاء الوسيلة. قال الله: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. قال: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. فلا بد من العمل، والعمل للوصول إلى هذا الهدف قدمه الله تبارك وتعالى بيانا عظيما، وهو باختصار: الإيمان بالله تبارك وتعالى وطاعة الله تبارك وتعالى فيما في واجبات لا بد من أدائها، ثم أن ينتهي الإنسان عما نهاه الله تبارك وتعالى محرمات لا بد من أن يعني يبتعد عنها. فهذا الصراط، وقال الله تبارك وتعالى: وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه. هذا صراط الله، وقال: هذا صراط علي مستقيم. إذن لا بد من السبب والوسيلة هو السير في صراط الله، طريق الله تبارك وتعالى. اهدنا الصراط المستقيم صراط أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طيب من يساعد؟ ما هي الأمور المساعدة التي تساعدنا للسير في هذا؟ انظر ماذا قال الله لرسوله صلوات الله وسلامه عليه. قال له: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هذه الآية جمعت من يساعدك ومن يحجدك. فمن يساعدك؟ هؤلاء. الله يقول لرسوله: واصبر نفسك. مش اصبر، اصبر نفسك، يعني انت عود نفسك والزم نفسك الصبر مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. هؤلاء اهل الايمان. ولا تعد عيناك عنه تريد زينة الحياة الدنيا، اصحاب اهل الوجاهة والمال وبلغ. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا. هذا الذي اغفل الله تبارك وتعالى قلبه عن ذكر الرب جل وعلا ما يساوي شيء. قال: واتبع هواه وكان امره فرطا. امر منفرط، الفرط فرط الشيء هو ضياعه، مش ما تقول هذا عقد فرطته يعني خلاص نثرته بها، والتفريط هو التضييع. فهذا ضيع امره، ترك الغايه الكبرى، وراه نار ما حاول ان يفر منها، وامامه جنة ما حاول ان يسعى اليها، فمفرط واتبع هواه في هذا، في هذه الدنيا جمعا في المال استمتاعا به، جعل كل هذه الدنيا فهذا هو الذي الله وصف وصفه هنا يعني مزري يخلي أي إنسان عنده عقل يبعد عنه. قال ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فأعظم ما يساعدك في الطريق إخوة الصدق، إخوة الإيمان. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فهؤلاء الذين يساعدون كل من يدلك على الله ويساعدك في هذا الطريق هذا أخوك، وأما كل من يعوقك عن هذا الأمر هذا عدوك. كل من يعوقك ولو إعاقة لطيفة عن هذا الأمر يصبح عدو، ولو بطريق غير مباشر، ولو بطريق مباشر، لأن في عدو مباشر، في شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرور، في شيطان من الإنس يظل يفتل في غاربك ويثني عزمك ويحول وجهتك إلى الشر، هذا مجرم، هذا احذره كل الحذر. وفي قد من يعيقك عن هذا الأمر بطريق غير مباشر مثل الزوجة والأولاد، فإنه من محبة الإنسان لهم قد يعيقونه بعض إعاقة عن السير في هذا الطريق. ولذلك الله قال له حتى الله يأمر بالإحسان بالزوجة والأولاد، ولكن إذا فيه نوع من الإعاقة يجب أن يحذرها. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فالله يبين إن هذا إذا كانت الزوجة ستعيق والأولاد سيعيقون فاحذر هذا، احذر أن يعيقك شيء عن الهدف الأسمى والأعظم الذي تسعى إليه. فقوم، أنت مأمور أن تقوم أهلك كما قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نار، في نفسك من النار وفي أهلك كذلك، اعمل في وقاية أهلك. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نار وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فلا شك أن كل ذو يعني كل ذي همة هو وذي عزم وذي رحمة وذي شفقة على زوجته وأولاده يجب أن يعمل لأن يجنبهم هذا الأمر، يجنبهم العقوبة هذه التي لا عقوبة أكبر منها أن يكونوا في النار وأن تضربهم الزبانية. فقهم العذاب، حاول أن تمنع عنهم يعني معصية الرب تبارك وتعالى وأن تقيمهم على الطريق. والشاهد أنه إذا كانوا يعوقون فيجب الحذر، يجب الحذر من هذا. لا عداوة لهم، ولكنهم قد تكون عداوتهم كما قلنا عداوة غير مباشرة، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه إنكم لتجبنون وتبخلون. أخذ بعض يعني أطفاله وقبلهم صلوات الله وسلامه عليه وقال إنكم لتجبنون وتبخلون، يعني يجعلون الأب جبان، الأب جبان يخاف الموت في سبيل الله والجهاد في سبيل الله خشية على أولاده، هذا طريق المباشر. وكذلك يخاف أن ينفق في سبيل الله خاف على أولاده، يقول أوفر لأولادي أفضل من أن أنفق المال في سبيل الله، وقد يمتنع بعض الناس الزكاة من أجل أولاده. فهنا ارتكب هذا معوق، عوقه عن الهدف وعن الغاية، وارتكب إثم عظيم بس من أجل أولاده. فيجبنون ويبخلون مع مستوى الجبن والبخل. وقال النبي الأولاد مجبنة مبخلة، يعني أنهم يجبنون يعني أهلهم ويبخلونهم. ولا ينبغي أن يكون الإنسان جبانا ولا بخيلا، لأن هذا الصعود عن الأمر الواجب، عن الأمر الواجب في الجهاد هذا لا شك أنه إثم. وكذلك يعني منع النفقة الواجبة فهي إثم كذلك. الشاهد بعد ذلك من كل هذا أنه يجب على من عرف الغاية والهدف واتخذ الوسيلة أن يصاحب كل من يعينه في هذا الأمر، وأن يعادي ويحذر كل من يعوقه عن الهدف. كل من يعوقك عن الهدف ويقعدك عنه يجب أن تحذر منه. والنبي يقول المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل. لا تصاحب الا مؤمنا. صاحبك يجب ان يكون مؤمن. ولا ياكل طعامك الا تقي. كذلك ينبغي ان تكون مع الاتقياء. الذي يعرف هذا طريق هذا والله يعرفها طريق الفوز والنجاة. واما من لم يعرف ذلك فانه يعيش كما قال الله تبارك وتعالى اعمى. ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ما هذا يسير الكافر اعمى. اعمى ما هو عارف وين يروح. وهو مستبصر لكن مستبصر هذا الامر الدنيا وفي الدنيا فقط. اهل بصر في الدنيا. قال ولكن كثيرا من الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فهذا الغافل عن الآخرة هذا أعمى تماما. لا والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيء ووجد الله عنده فوفاه حسابه. أعمالهم الدنيوية وما أرادوا به كذلك الآخرة كلها سراب بقيعة. فإن الكافر وأهل الدنيا ممن لا يؤمن بالآخرة يسعى في هذه الدنيا من أجل شيء لا يتحقق له وهو السعادة. يظنها في المال فيجمع المال ولا يجد السعادة. يظنها في الجنس في النساء في المتع في الفسح ولكن لا يجد السعادة. يجد هذا الشيء قد يجد هذا. ومن أراد الآخرة وسعى كما قال جل من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. فيجد قد يجد ما يجده في هذه الدنيا لكن لا يجد هذا الأمر الذي يتمناه وهو السعادة. السعادة التي هي هذا الإحساس بالرضا والطمأنينة والسعادة الداخلية ما يجد. يجد هذه الأمور الدنيوية لكن لا يجد السعادة. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيع يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. قرأوا مذكرات مشاهير الناس من الأغنياء والفنانين ومن حازوا أشياء كذا. قرأوا مذكراتهم يعني ما يكتبه هو. وانظروا الآلام التي تعصر قلوبهم وأنهم وجدوا كل ما يمكن أن يتمناه الإنسان في هذه الدنيا لكنهم لم يجدوا شيئا وهو السعادة. السعادة ما وجدوه. وهذا بالفعل تحقيق لكلام الله عز وجل والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. النور هو القرآن وهذه الهدى التي جاء بها النبي هو الذي يبين لك الحق والباطل الهدى والضلال وين السعادة وين الهدف الحقيقي وين الفوز الصحيح وين الفوز المبين. وأما من لا يعرف هذا النور والله هو أعمى لا يعرف إلى أين يسير وإنما يسير في هلاك نفسه. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها هذا المبصر أو موبقها هذا الكافر. كل الناس يغدو كلنا بنطلع في الصباح كل الناس تخرج من بيوتها سعيا في هل كسب وسعيا في هذه الدنيا لكن سعي الناس شتى. كل الناس يغدو فبائع النفس فمعتق هذا السعيد. هذا السعيد من اعتق نفسه من النار او موبقها او موبقها مهلكها هذا الكافر. وهذا الكافر الشقي. من الوسائل العظيمة للوصول الى هذه الغاية رضوان الله تبارك وتعالى وتكفير الذنوب صيام هذا الشهر. الله تبارك وتعالى جعل هذا فرصة عظيمة للوصول الى الهدف والغاية لكفة الذنب ولنيل العتق من النار ولدخول الجنة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: رغم أنف امرئ أدركه رمضان ثم خرج ولم يغفر له. اللهم وفقنا لطاعتك ورحمتك يا أرحم الراحمين. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفر. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، من الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله والسلام عليه. من عجب أن أهل هذه الغاية الشريفة الذين ينجيهم الله تبارك وتعالى من النار ويدخلهم الجنة دار الأبرار، أن حياتهم أفضل من حياة أهل الدنيا الذين جعلوا همهم هذه الدنيا. يعني المؤمن والكافر يشتركون في هذه الدنيا، لكن حياة المؤمن أكمل وأشرف، استمتاعه بهذه الحياة وأخذه النصيب منها أكمل وأشرف مهما كان. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، قال جل وعلا: فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. والكافر مهما كان يتقلف فيما تقلف فيه هو في ضنك، هو في ضنك، كما قال الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنك ونحشره يوم القيامة أعمى. ومرة ثانية والله يا إخوة أقول: اقرأوا حياة الناس، اقرأوا سيرة الناس، اقرأوا حياة الكافر والمؤمن، وانظروا كم الكافر والبعيد عن الله تبارك وتعالى ضنك نفس الدنيا، فهو معذب في الدنيا، شقي في الدنيا قبل أن يشقى في الآخرة. وهذا من أعجب الأمور، وهذا من أعجب الأمور. ولا عجب، ولا عجب، لأن المؤمن ولي لله تبارك وتعالى. كل مؤمن آمن بالله تبارك وتعالى دخل في ولاية الله. من الله؟ الله ملك السماوات والأرض، الله هو الملك سبحانه وتعالى الذي بيده الملك كله، كل شيء بيده، الدنيا والآخرة بيده سبحانه وتعالى. فلذلك كل مؤمن هو داخل في ولاية الله، وكل كافر هو خارج عن هذه الولاية، يعني عدو، هذا عدو لله، الله يعاديه. وبالتالي الله تبارك وتعالى له عقوبات شديدة. عقوبة للكافر مش فقط العقوبة الأخروية في النار، لا، ده يعاقب في النار هنا عقوبة من هذه العقوبات: إعماقه، إغفاله عن الآخرة، إشغاله، إرسال الشياطين عليه تحركه إلى المعاصي، إعماقه بالنعم، ينعم عليه حتى يعميه. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. انظر صنيع الله في الكافر. الله يقول للرسول: فذرني، اتركني أنا أريد فيهم. فذرني ومن يكذب لهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. الاستدراج إن يخليه يذهب إلى حتفه بظلف برجليه يروح وهو مسرور إلى النار. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم. الإملاء والإملال هو مد الحبل لهم، شكلهم. إن كيدي متين، هذا كيد الله تبارك وتعالى. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. فلذلك يا إخوة، المؤمن هو الذي يعيش الحياة الحقيقية، الحياة الحقيقية الصحيحة. يعني من أراد حتى الدنيا مع الدنيا، هذه في الدين، هذه في الدين، في ولاية الله، ندخل في ولاية الله سبحانه وتعالى. وكلما كان الإنسان أعظم ولاية لله تبارك وتعالى، كلما كان أعظم سعادة في هذه الحياة قبل الآخر. وقديما قال بعض السلف: والله إننا في سعادة لو علمها الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليها بالسيوف. يقول: نحن في سعادة في هذه الدنيا في طاعة الله في الشعور بولاية الله تبارك وتعالى، لو علمها الملوك عندهم كل أسباب الرفاهية، وأبناء الملوك لجالدون عليها بالسيوف، كانوا يحاربون حتى ينتزعوا هذا الأمر منه. لكنهم في غفلة يظنون السعادة في قصور ودور ونساء وخمور، هل يظنونها السعادة في هذا، لكنهم يغفلون عن السعادة الحقيقية، السعادة بولاية الله تبارك وتعالى، بالأنس بالله تبارك وتعالى، بمعنى الإيمان به، بالعيش في كنفه سبحانه وتعالى وحمايته ورضاه، هذه السعادة الحقيقية. وبالتالي المؤمن سعيد الدنيا سعيد الآخرة، والكافر شقي الدنيا شقي الآخرة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل الإيمان. أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأقف.